إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بيض الله وجوهكم وأعتق رقابكم من النار وجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقكم من غير ما تحتسبون. اللهم اختم بالسعادة آجالهم واجعل أخير أعمالهم أواخرها وخير أيامهم خواتمها وآخر كلامهم لا إله إلا الله. اللهم كفر عنهم الذنوب والسيئات وأحسن لهم العاقبة يا رب العالمين. مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة ومع آية نتفيأ ظلالها من سورة النساء، آية فيها بشرى، آية هي بلسم للقلوب الخائفة المضطربة، إنها تبعث في نفس المؤمن طمأنينة. الله جل الله يعلن لعباده أن تكفير السيئات أمر ممكن، ومن بوابات تكفير الله جل وعلا صغائر الذنوب أن تجتنب كبائرها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تصور يا عبد الله لو أن الذنوب لا كفارة لها إلا بأن تقتل نفسك، كما كان على بني إسرائيل وأمروا أن يقتلوا أنفسهم، ما هو حالي وحالك لو أن الإنسان حتى يخرج من الذنب لا بد أن يذهب حياته أو أن يخرج من ماله؟ لا توبة لك حتى تخرج من جميع مالك، سيارة، بيت، مال، رصيد، ليغفر الله لك. ما هو حال من هذا مطلوب الله منه؟ يجب عليه أن يطبق وأن ينفذ. ولذلك من كرم الله لهذه الأمة أن خفف ذنوبها وكفر سيئاتها، إلا أن الكبيرة عندما يستهين الإنسان بالله جل وعلا فيرتكب الموبقات. وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في الكبيرة، ما هي، ما الذي يجتنب من الكبائر. وقبل أن أبدأ أقول إن هذه الكبائر التي أهلكت البعض ألفها وتغلغلت في نفسه وصار يختفي ببعض الكبائر عن عيون الخلق وما استحيا من عين الخالق، غلق أبواب البيت وما علم أن أبواب السماء لا تغلق، استحيا من عيون إنسان وما استحيا من ملك لا يفارقه إلا في حال الخلاء والجنابة. سبحان الله، إن ثمن تكفير الذنوب أن تجتنب الكبائر، من أكبر الأبواب التي تشع نورا في صدرك أن هذه الآية تقول لك الله يعلم أنك تذنب، والله جل وعلا يعلم أنك ضعيف، ويعلم أن السيئات لا يستطيع مخلوق أن يتركها مهما كان. السيئات، لماذا سميت السيئة سيئة؟ لأنها تسوءك ويسوءك ذكرها. ولو عندك أخطاء في شبابك وقال لك والدك تذكر لما فحطت، يوم أن صدمت، يوم أن طعنت، تقول يا أبوي هذه ملفات سود أغلقها، فإنه يسوءني سماعها، مع أنك أنت الفاعل لها. الله الكريم سبحانه يعلم من عباده الذنب، ومع هذا فتح أبواب الكفارات لهم. كفارات أبوابها كثيرة، تذكر الآية، آية سورة النساء، أن من أكبر أبواب كفارة الذنب أن تجتنب الكبائر، لأن الصغائر واللمم لا يستطيع أحد أن يتركها. يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إن الذنب ثم التوبة، والذنب وبعد التوبة تحقق العبودية، تخرج العبودية منك. يا رب ضعفت، يا رب ارحم ضعفي، يا رب كما سترتني فاغفر لي. فيتقلب العبد بعد كل ذنب وتوبة محققا في مراتب التعبد شيئا جميلا، ويصعد ويرقى في درج التعبد حتى يجعل الله للتائب من ذنوبه ولو كانت كثيرة يجعلها سببا لدخوله الجنة. أتعلم أنك قد تدخل الجنة بذنبك وليس بحسنتك؟ لا إله إلا الله، الحسنات هي التي تدخل الجنات. لا يا عبد الله، الكرم من الكريم جل وعلا جعل الذنوب والسيئات أحد أسباب دخول الجنات. كيف تبت من ذاك الذنب؟ فبدل الله ذاك الذنب حسنة. ولذلك قد يتضاعف رصيدك عشرات بل آلاف المرات لأنك تذنب، لكن فترة الذنب يطيش العقل وتأتي سكرة الشهوة، ثم فورا تلوذ بجناب الله. ولذلك العلماء يقولون: ما هي التوبة؟ قالوا: التوبة أول مراحلها الندم. إذا شعرت بالندم فتح لك باب التوبة. لكن إذا كنت تذنب وتخطئ وتنام لكي تستيقظ للذنب الجديد وتخطط للكبيرة التي بعدها، هذا عياذا بالله معناه أمن من مكر الله، معناه قلة حياء من الله، معناه لذة بأن تخالف أمره. فإذا تلذذت بمخالفة أمره خرجت من دائرة التعبد. أنت عبد وخلقت للعبادة. والخطأ، الخطأ من جنس، ألسنا نقول الطفل الصغير إذا أخطأ ماذا نقول؟ يا أخي سامحه، هذا صغير، ألا نقوله؟ وتقول: يا شيخ هذا شتمني. فلما التفتنا إذا هو بأربع سنوات، ماذا تقول لهذا الشاكي؟ يا أخي استح على وجهك يا شيخ، هذا بأربع سنوات أتشتكي طفلا؟ من طبع الطفولة الخطأ، ومن طبع العبود العبد أن يخطئ. والكريم سبحانه الذي ربى عباده بنعمه يغفر، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر، بشرط أن تجتنب الكبائر. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلوات الخمس، وسنذكر بعضا إن بقي من الوقت، الصلوات الخمس: المشي إلى المساجد، الهم، الغم، الشوكة، وهي شوكة تكفر الذنوب. لكن ماذا؟ إنها تكفر الصغائر، إنها تكفر السيئات. أقول هذا لأننا في زمن معاشر الأحباب تجرأ بعض عباد الله على الكبائر، والحبيب يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. وتحدث الحبيب كما سنأخذ عن أكبر الكبائر. والبعض منا معاشر الأحبة فعلا يرتكب كبيرة من سنوات طوال. أعطيك مثال: يوجد بعضنا يغتاب كل يوم مرة، يغتاب كل يوم مرة، هذا صاحب كبيرة، كبيرة لا يكفرها الصلوات الخمس ولا الجمعة إلى الجمعة، ولا يكفرها رمضان إلى رمضان، ولا المشي إلى الصلوات، ولا يكفرها الوضوء، ولا يكفرها قول استغفر الله باللسان. كبيرة تحتاج إلى توبة نصوح، إقلاع وعزم وندم. والبعض يخوض في هذه الكبيرة كل يوم. هذا مثال. بعضنا عنده كبيرة من 40 سنة، مع أنه يصلي معنا من 40 سنة في الصف الأول، كبيرة قطيعة الرحم، وهذه قطيعة الرحم تسبب لعن الله، ما يكفرها الحسنات التي تأتي بعد السيئات. فإنها تكفر، لا، هذه كبيرة تحتاج إلى توبة. بعضنا عند كبيرة أخذ المال الحرام، ربع مرتب حرام، وهو من الظلم، والظلم كبيرة، ويأخذ المال من غير حلة ومستمر من 30 سنة، يخوض في الكبائر من 30 عام، ولذلك يخشى عليه. وهنا يجب أن نعلم نحن إذا ذكرنا خطورة الكبيرة ما يعني ذلك أننا نقول أن صاحبها يخلد في النار، عياذا بالله. نحن لسنا خوارج، بل نقول صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكننا نخشى عليه ونخاف عليه. بعض الكبائر مفسقة، وبعض الكبائر مكفرة، وبعض الكبائر شرك أن تجعل لله ندا، وهذه الجريمة أكبر الكبائر والموبقات، الشرك. البعض عند الشرك أصغر، البعض عند الكفر أصغر، يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ودائما في حياتك والنبي وفي أمانتك ويقسم بأولاده، هذا من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر، هذا أيضا كبيرة. وشغال حبيبنا كل يوم يقسم بغير الله أيمانا عديدة. لذا معاشر الأحبة، هناك كبائر، عقوق الوالدين، يقول أبوي غير راضي علي من 10 سنوات وأنا عشان كذا ما أزوره، يعطي الكبيرة ويترك الصغير، أنا لا أزوره وهو غضب علي أو هي غضبة علي. أنت ترتكب كبيرة وهي من أكبر الكبائر. البعض منا يصلي معنا وقد شهد شهادة الزور في قضية من القضايا عشان يرضي حتى يرضي مدير المؤسسة، ولا حتى يحظى من صاحب مال ويدنو، فشهد شهادة زور وكذب وليست حق. حبيبنا عندما تحدث عن أكبر الكبائر قال ألا، كان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت خشية عليه من الغضب الذي ظهر عليه. والبعض منا شغال الله يجزاه خير شهادات زور ويكذب على هذا ليرضي هذا. بل بعضهم الآن الأرض التي عنده الآن ساكن في بيت من 50 سنة وهو مغتصب لأرضه بشهادة زور وكذب أو أخذ مال مسلم بغير حق لأنه ضعيف، طرده سكن مكانه أو أخذ الأرض أو امتد ولو مترا واحدا. إذا كان الشبر من الأرض، شبر من الأرض تأخذها بلا حق، يطوقك الله يوم القيامة في رقبتك 7 أراضين من الأرض السفلى جهنم وهي تغلي إلى العليا تطوق. ويوم القيامة يعذب من أخذ عود أراك، عود سواك من مسلم لا يحل له، وعود الأراك بريال يسبب عذاب العبد. نعم، وبعضنا معاشر الأحبة اغتاب مسلم أو أخذ مال مسلم وما تاب توبة النصوح. وبإجماع العلماء أن حقوق الخلق لا تصدق التوبة فيها حتى يتحلل المخلوق من المخلوق. قد تأتي بكبيرة من كبائر الذنوب بينك وبين الله، أنت أقرب للعفو وللمغفرة من شخص أخذ 5 ريالات من واحد وهو غير راضي. قد يغفر الله لكبيرة تبت منها كبيرة كشرب الخمر، الخمر ذنب لازم، والذنب اللازم كبيرة شنيعة ورد لعنها، لكنها حق بينك وبين الله، ولذلك قد يغفر الله لك بالتوبة النصوح. لكن تأخذ 5 ريال من واحد ولم يرضى، لا يغفر الله لك حتى تتحلل منه. ولذلك قال الحبيب من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم. طيب ماذا أفعل؟ الوعد يوم القيامة يقتص منك فيأخذ من حسناتك. إذن أحبابي، الكبائر التي لربما البعض منا يستهين بها، استهانتك بالكبيرة معناها استهانة بمن؟ جعلها كبيرة. والكبيرة سنذكر ما هي الكبيرة، وإليكم أقوال أهل العلم في الكبائر. البعض منهم قال الكبيرة ما نص الشارع على أنها كبيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام عندما قال عند ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ولا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال بعض أهل العلم ما ذكر في الحديث من السنة أنه كبيرة فهو كبيرة، وهذا تعريف قاصر، إذ أن هناك كبائر ما ذكر في الأحاديث أنها كبيرة، وهي بإجماع أهل العلم أنها كبيرة، كالسرقة وغيرها كما سنأخذ. ومن ما ورد أيضا في السنة عن الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله، وتجد أن أكبر الكبائر دائما الشرك بالله، ودائما يأتي بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. لما؟ لأن الحقوق كثيرة، وأولها أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتجد الحق الثاني ما هو؟ وبالوالدين إحسانا. وننظر في بعض الأبناء يستهين بقول أف أوه خلاص، يرفع صوته يقطب الجبين في وجه أبيه، يا مسكين أنت تخوض لا في الكبائر بل في أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. وإذا كانت الكبيرة قد توبق بك وتحل عليك غضب الله في الدنيا والآخرة، فكيف بأكبر الكبائر كلها؟ إن الله يشتد غضبه على ذاك الذي يستهين بأكبر الكبائر بل بالكبائر. وقال الحبيب الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، هذا حديث صحيح. إذن أدخل هنا قتل النفس واليمين الغموس. وفي الحديث الآخر قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، نسأل الله السلامة. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، هذا أعظم الذنوب. وتلاحظ مثلا نأخذ واحد من هذه أعظم الذنوب، لاحظ أن يزاني حليلة جاره، يراسلها بالوات، يوصلها إلى بعض إلى بعض أغراضها بدعوى الخدمة للجيرة، ثم يخون قلبه، ثم يخون عينه، ثم يصدق فرجه أو يكذب عياذا بالله. هذا ليس الزنا كبيرة، الزنا كبيرة وقد وعد الله الزناة بتنور في النار، لكن أعظم الذنوب على الإطلاق. وقرن مع قتل الإنسان لأبنائه ولأن يجعل لله ندا وهو خلقه أن يزاني حليلة جاره، لأن الجار مكان حفظ سر جاره والأمن من مكره، وصدق عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من يخشى جاره بوائقه، يعني شروره وغوائله. وبعضهم مع النافذة ينظر إلى عورات جاره، ومع المنور يتسمع إلى حديث المرأة مع زوجها، وإلى غير ذلك. لربما تخرج بنيات شقة ويكون المجرم عند باب الشقة الثانية بمسمى المجورة، فيكون الخلوة المحرمة والجريمة الكبرى، وما علم أنه ارتكب جريمة وجرما. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. وهنا ذكر السبع ليس معناها أنها سبع، سئل ابن عباس رضي الله عنه بعد هذا الحديث الموبقات والكبائر أهي سبع؟ قال عليه رضوان الله وهو حبر الأمة، قال هي إلى السبعين أقرب، إلى 70 موبقة وكبيرة أقرب، حتى قال بعض أهل العلم وهي من أجمل تعاريف الكبيرة، تدري ما هي؟ قال ليس هناك صغائر، كل الذنوب كبائر، إلا أن هناك كبيرة أكبر من أختها. الشرك أخطر من القتل، والقتل أخطر من السرقة، وهكذا. ولا في العموم كلها كبيرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنظر إلى صغر الذنب والمعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. أنت عصيت من؟ أنت خالفت من؟ إذن إذا كان بالنظر إلى من خالف، فكل مخالفاتك لله تعد كبائر عند بعض أهل العلم. اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وتجد أن هذه الكبائر أخذها من كتاب الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فجعلها الكبيرة الكبرى والموبقة العظمى والذنب الأشد جرما، وهي التي من مات عليها لا يدخل الجنة قطعا، بل هو خالد في النار إلا أن يتوب قبل موته. وهنا التوبة النصوح تجب ما كان قبلها، حتى لو كان شركا ولو كان كفرا. وذكر بعض أهل العلم أيضا، أو قبل ذلك نذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: من الكبائر، هذا دليل على أن الكبائر تتفاوت في كل حديث، والحبيب على كل حال يذكر الكبائر التي تناسب السؤال والحال. يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وتلاحظ اللي دائما اللي يقول فلان لعن الله والديه، أنت قد لعنت والديك. وهذه في ألسنة البعض، فلإن بعض الناس معاشر الأحبة هذه الكبيرة، هذه الرذيلة، اللعن في لسانه. وتلاحظ بعض الأطفال يلعنون، وين جابوا اللعن منه؟ غالبا من بيت فيه اللعن عياذا بالله والفحش. ولذلك احذر من لعن أبيك. وأحيانا تلعن إنسان فيرد اللعنة عليك، وما رد اللعنة إلا لأنك لعنت، إذن أنت من تسببت في لعن أبيك، وإياك أن تتسبب. ولذلك الله نهى أن نسب آلهة المشركين حتى لا يسب الله عدوا بغير علم، فيقولون: كما تلعنون آلهتنا لعنا فنحن نلعن آلهتكم. والعاقل هو الذي لا يسبب لعن والده ولا لعن نفسه، وليعلم أن هذا كبيرة. اللعن يتهاون به بعض الناس، والمسلم ليس لعانا كما قال عليه الصلاة والسلام. وتبي تعرف أنت تلعن ولا لا؟ انظر نفسك عند الغضب، يطلع منك أخلاقك الحقيقية مع الطمأنينة والعافية والسرور والسكينة. كلنا جزاك الله خير، وفقك الله، أين بعدين صدمة من وراء نزل يلعن كل من قاد سيارة من تلك الصنعة، ما بقى أحد إلا وقد عممه بلعنته عياذا بالله. وهذا عياذا بالله يخوض في الكبائر، وما علم أن هذا اللعن يحتاج إلى كل لعنة إلى توبة حتى يكفرها، وإلا يبقى متعلق عياذا بالله بهذه الكبيرة، وهذه لا يكفرها. السيئات تكفر عنك، لكن الكبائر لا بد من توبة نصوح تجب ما كان قبلها. وهنا آتي إلى بعض أقوال السلف الصالح في الكبيرة. ما هي؟ ابن مسعود ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: ما نهى الله تعالى عنه في سورة أي في سورة النساء في 33 الآية التي قبل هذه الآية، هذه هي الكبائر. ثم الله فتح لنا بعد أن أخبرنا جملة من الكبائر قال إن تجتنبوها نكفر عنكم سيئاتكم، هذا قوله الأول. القول الثاني علي بن أبي طلحة قال كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة. ولذلك العلماء يقولون إذا توعد الله إنسانا من عباده بلعنه أو غضب عليه أو بالبراءة منه أو بعذابه أو تبرأ منه، مثل من غشنا هذا يقول فليس منا، الغش كبيرة ولا ليس بكبيرة؟ كبيرة. وبعضنا الآن ما شاء الله مع جامعة ومن أولى ثانوي هو يغش لين وصل الحين جامعي وما تعرق إلا غش في غش غش في غش لين وصل الآن. ومن هنا هذه مصيبة، بعضنا متسلف من واحد من 10 سنوات 1000 ريال وكل ما اتصل عليه ما أعطاه مشغول، مطل الغني إيش؟ ظلمه قادر، خليه بعدين مهم مهم الآن. أنت من 10 سنوات ظالم، يعني 10 سنوات صاحب كبيرة تخوض في الكبيرة، إن لم تستبيح من ذاك الذي أقرضك وما طلته، وإلا فالموعد الحسنات يوم القيامة عياذا بالله. كبائر. هنا أيضا قال الضحاك ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة فهو كبيرة. الحدود، والحدود المعروفة حد الحرابة وشرب الخمر وحد القذف وحد المسك، هذه كل والمسكر كل هذه وقطع الطريق، هذه حدود أي حقوق الله. أو ما توعد الله صاحبه بعذاب يوم القيامة فويل للمصلين. من هم المصلون الذين توعدوا بالويل؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيف ساهون؟ عن طهارتها، ساهون فيها، أو ساهون عن تأخيرها. ما رأيكم في اللي يصلي دائم الساعة 7:30 الفجر، يستيقظ ويروح للدوام ويصلي ويمشي، مرتكب كبيرة بإخراج الصلاة من وقتها أم لا؟ بلى، مرتكب كبيرة إذ أخرجها من وقتها وهو من الساهين عنها. والدليل أنه لو عنده سفر في الخطوط في الطيارة استيقظ قبلها ب3 ساعات. وش معنى أن تستيقظ للطيران والذهاب والسفر ولا تستيقظ للصلاة؟ معناها سهو في القلب، والله قد وعد الساهين بالويل وهو العذاب عياذا بالله. هذا من تعريفات الضحاك عليه رحمة الله. الحسن بن فضل يقول ما سمى الله في القرآن أنه كبيرا أو عظيما فهو كبيرة، مثل ماذا؟ قال اسمع، قول الله إنه كان حوبا كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن الشرك لظلم عظيم، إن كيدكن عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. كل هذه التي عظمها الله وحذر منها كبائر، كلها كبائر. هل الكبائر هي أمور ظاهرة؟ سرقة؟ لا يا أخي، عد كثير من أهل العلم أن من الكبائر ما هو خفي والمراد به أعمال القلوب، وما هو ظاهر وهو أعمال الجوارح. ما أعمال القلوب التي فعلها كبيرة؟ مثال الحسد، الحسد كبيرة، البغض كبيرة، البغض الشحناء كبيرة. إذن هناك كبائر في القلوب. الكبر كبيرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن تلاحظ أن بعض الناس يخوض في الكبائر، اللي عنده كبر، أنفة، ترفع على الناس، يرى بسبب أو بغير سبب أن له حق على الغير ولا حق له لأحد عليه، وينظر إلى الناس فيمايزهم بألوانهم وجنسياتهم، ويتكبر على العامل عنده ويمطله ويمكر به ويكيده، وتجده متغطرس ولا يسلم على الضعيف وإنما يلهث خلف الكبير. هذه كبيرة لازمة للإنسان، إذا لزمته فإنما يلزمه العمر كله كبيرة تحته حتى، نسأل الله السلامة والعافية. والبعض منا حسود وهو يعلم من نفسه أنه لا يفرح بنعمة الله على عبد من عباده، أن إذا أتتني نعمة آسف أنت، إذا أنت أتتك نعمة وما فرحت أنا بها فعندي بوادر وبذر خبيث وهو بذر الحسد. لا يؤمن أحدكم، نفي الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا إذا ما أحببت لك زواجك أو سيارتك أو بيتك أو وظيفتك أو إنجاب ولدك أو نعمة تجددت عليك إذا لم أو ترقيتك إذا لم أفرح بها فأنا حاسد، والحسد كبيرة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. وبعض الناس يعرف من نفسه أن قلبه على ما يقولون في الجنوب ميفة، ها فرن تنور لو تبي تخبز فيه خبزت، دائما يغلي، لا يفرح بنعمة الله على المؤمنين. يا عبد الله طهر قلبك، ادعو لهم. من علاجات الحسد أن تدعو للناس، لمن؟ للي ما تحبهم يا شيخ، اللي ما تحبهم. يا أخي ما دعينا للي نحب، فكيف ندعو لمن لا نحب حتى يطهر قلبك؟ وإلا فإنها نار تأكل حسناتك أكلا. إذن بعض الكبائر تلزم الإنسان العمر كله وهو لا يعلم، فيقدم على الله ولا حسنة ما يكفرها أي عمل هذه إلا التوبة النصوح. وبعضنا عنده الحالقة، قلنا حسد كبر الحالقة، ما هي الحالقة؟ إنها البغضاء، فساد ذات البين، الفساد اللي يكون بينك وبين واحد فيتتمدد البغضاء حتى تتجاوز 12 ساعة 3 أيام. فإن الموس ليس الذي يحلق الشعر إنما يحلق الحسنات والدين، يعمل. وبعضنا له 30 سنة ما يسلم على أبناء عمه، أو هاجر لجيرانه، أو مكفهر بينه عداوة وبين مؤمن بلا حق ولم يصطلح. معناه عند الكبيرة تحلق الحسنات حلقا، ألا فتب وارحم نفسك، إنها كبيرة ولا تتهاون بالكبائر. الحبيب يقول إياكم ومحقرات الذنوب، اللي ما تهتم به. حتى قال بعض أهل العلم قالوا ما هي الكبيرة؟ قال الكبيرة الذنوب التي تتهاون بها، هذه الكبيرة. طيب ما هي الصغيرة؟ قال الذنوب التي تعملها وأنت خائف. انظر العكس، انقلب التعريف، يقول لو تعمل من أكبر الكبائر وأنت خائف ثم تعود وتلوذ بجناب الله هذه تعد صغيرة، والذنب اللي تعمله وانت متكي وتشرب قهوة وما عندك فيها عادي جدا ومتساهل جدا والأمر واسع، هذه لو كانت أقل القلائل من الصغائر فإنها تنقلب كبيرة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع الإصرار. ومما قال السلف الصالح أيضا في تعريف عرف سفيان الثوري أن الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله، لأن الله كريم عفو سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكرته، بينك وبين الله المعاملة على المسامحة، وبينك وبين المخلوق التعامل على المشاحة. واللي انت ظلمته في الدنيا هذا بمال أو بغيبة أو بشهادة زور أو بظلم، تعتقد يوم القيامة بيقول في أمان الله؟ يا أخي يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا أخي كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء. لذلك بعض الناس تصير عليه ثقيلة، اعتذر منه. وهنا مسألة لا أريد أن أنساها، قد يقول قائل يا شيخ أنا لما كنت شابا أدخل البقالات ويدي خفيفة وأخذ علبة تونة على شوي زيتون، وأحيانا يغيب أدخل يدي وأخذ 10 ريالات من جيب أبي، وأحيانا يعني أصدمت بسيارة جيراننا وما علموا، لكن والله إني لا أعلم الآن عنهم شيء، وإني بحثت وبحثت وبحثت ولو وجدته عندي من الشجاعة أن أقبل يده ورأسه وأعطيه من الدنيا حتى يرضى، لكني لم أجد أحدا. إن كان مال فتصدق بمثل المال، وإن كانت معنوية غيبة أو شتم أو غيره لم يبنى عليها مظلمة. إذا كانت شهادتك بني عليها أن يملك ما ليس له، فلا بد أن تبطل شهادتك وأن تكذب نفسك ولو سجن. لكن إذا كانت أمور معنوية وتفرق الناس من 20 سنة، تكلمت كلمة سببت مثلا أن إنسانا فصل من عمله ورحل، أو أن 2 كان بينهم مودة فكنت نماما فانفصلت العرى، ولا تجد هذا ولا ذاك ولا تعلم لهم طريق، أكثر من الدعاء لهم وأكثر من التوبة، وربك سبحانه غفور رحيم، سيغفر لك وسيرضيهم يوم أن يلقوا. لكن لا بد أن يعلم منك الصدق في التوبة. قال أيضا مالك ابن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة. وهذا قول عجيب. يقول أهل البدع كل أعمالهم كبائر، لأنهم ابتدعوا ما يريدون أن يعبدوا الله فيه فهي كبيرة. أما صاحب السنة فكل أخطائه لأن عقيدته سليمة فإنها سيئات وليست كبائر. هذا قول من الأقوال. أيها الأحبة، بعد ذلك قال الله جل وعلا بعد أن ذكر الكبائر، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله، تكفير السيئات، والسيئات أهل العلم يقولون أنها المراد هنا الصغائر، أنها الصغائر وليست الكبائر التي ذكرت لكم أمثلة منها وأقوال أهل العلم فيها. والراجح في أقوال أهل العلم في الكبيرة: كل ذنب توعد الله صاحبه باللعنة أو الغضب أو البراءة أو الطرد من الرحمة أو الوعد بالنار عياذا بالله، إذا كانت هذا ذنب فهي كبيرة، وهي لا تعد عددا، هي لا تعد عددا، إنما هي جنس كبير، ويدخل تحت ذنوب كثار. ولا تعتقد أن الذنب الكبيرة إنما هو 5 أو 6 أو 7 ثم تتساهل بعد ذلك في الذنوب الصغائر. قبل أن أتحدث عن المكفرات، اعلم يا عبد الله أن الله عندما بشرنا أنه إن اجتنبنا الكبائر كفر عنا السيئات، ليس في هذا رسالة لك أن تعصيه وتتعمد بالذنب. يقول أحدهم: إيه الأمر سهل، يعني أترك الكبائر اللي أنت قلته والباقي نرفع الغطاء ونتهوك في الذنب. لا يا عبد الله، إنما المراد طمأنة العبد التائب المقبل، ومعناها أن العبد إذا فعل الصغائر من كرم الله أنه لو لم يجدد توبة للصغيرة إنما أتبع الصغيرة بحسنة محت تلك السيئة، هذا من كرم الله. ولذلك بعضنا حج وعليه ذنوب 20 عام وكانت الحجة مبرورة، فردته الحجة كيوم ولدته أمه. لا إله إلا الله، كرم الله. البعض منا معاشر الأحباب عليه ذنوب كثار، فلزمه الهم، هم العيال، هم الدين، هم المرأة عند زوجة قالبة حياته 180 درجة، أو زوجة عندها زوج جعلها في تنور من النار والآلام، صبرت على هذا الهم 20 سنة صابرة أم فلان أبو فلان صابر 20 سنة، هذا الهم يكفر الصغائر كلها. لا إله إلا الله، ما أكرم الله. تصلي المفروضة يا رجل في جماعة، تصلي في جماعة هنيئا لك، تكفر هذه الصلاة ذنوبك الصغائر بين الصلاتين. رجل ألم بذنب، قبل امرأة وعمل معها كل مقدمات النكاح وهي لا تحل له، وأتى خائفا مقبلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسأله قبل الصلاة قال: نصلي، أي صلي معنا. فلما صلى قال: أصليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كفرت صلاتك ذنبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلوات 5 تكفر البعض منا، ولكن تكفر ماذا؟ السيئات. الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة ليس قول العبد أستغفر الله. أستغفر الله طلب المغفرة باللسان، التوبة إقلاع وندم وعزم على أن لا يعود، وأن تكون خالصة، وأن يرد المظالم، وأن تكون في وقتها. ست شروط للتوبة. لو أنه أراد التوبة وقد عزم على الانتكاسة، فإن هذه التوبة مردودة، كإخوة يوسف عندما قالوا اقتلوا يوسف، قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بس أن تذبحوها الحين وبعدين توبوا إلى الله وإن شاء الله بتكونوا طيبين ومطاوعة وما فيكم إلا الخير. ها، وش رأيك في واحد يقول أنا أريد أن أضرب فلانا فلنضربه ولنغير معالم وجهه ورأسه ثم نتوب ونأخذ عمرة؟ يا حبيبنا، هذه التوبة مردودة، لأنه كانت بإضمار العودة بعدها، وهذا غير صحيح. لذلك نقول التوبة النصوح عزم وندم، والعزم المراد أنه لا يعود، وقبل ذلك الإقلاع. أعود. ومن المكفرات العمرة إلى العمرة، وهنيئا لكم يا أهل مكة، هنيئا لكم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، يذهب فيأخذ عمرة ويعف بصره عن الطائفات والساعيات، ويكون لأن بعضهم الله يجزاه خير لو ما أخذ عمرة كان أقرب إلى الله. يستلم بعضهم في الصفا ويودعها في المروة، وكلما طلعت عد الذاهبين والعائدين، وتأتي المرأة فلا يتحاشى القرب منها، يا ليتك قاعد في الشقة وتاكل سمبوسة وفاكنة من عمرتك التي آتمتك أكثر من مما بعدها. لذلك نقول العمرة أيضا المبرورة، كما أن الحج المبرور هو الذي جزاؤه الجنة، العمرة إلى العمرة. أيضا رمضان إلى رمضان، تصوم هذا العام إيمانا واحتسابا، ثم تصوم العام الذي بعده، ما بينهما تكفر الذنوب السيئات، تكفر الصغائر، نسأل الله الكريم من فضله. بل صيام رمضان وحده إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ومن المكفرات قيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر ما تقدم من ذنبك، قيام ليلة القدر يغفر لك ما تقدم من ذنبك، صيام عرفات يكفر عامين، وصيام يومي وصيام المحرم العاشر منه يكفر عاما. أي كرم هذا؟ إنها المكفرات. المرض، واحد مريض، ضغط، سكر، كوليسترول، أي مرض في أعصابه، مريض بالصداع المزمن، دائما في الصداع، دائما يلزمه حرارة، دائما مرتفع الضغط ويأخذ أقراص الضغط، دائما يأكل حبوب السكر أو يأخذ الأنسولين، وهذه الأمراض يقول الأطباء أنها مزمنة. أتدري يا مريض معنى كونها مزمنة؟ أنه قد لزمك كفارة من كفارات الذنوب حتى تلقى الله، لزمتك بحر من الحسنات وأنت لا تدري. ولذلك لا تحزن، لا تحزن مصاب بالصرع. إنسان زوجة، أم عندها طفل فيه توحد، أو طيف توحد، أو لديه شلل، أو لديه ضمور في رأسه، أو خلل في تركيبته العصبية، تقلبه وتحمله وجلست معه تغسله وترفعه وتغذيه وتطعمه، ويتلوم عليها ويضربها مرة ويخرج فتعود به إلى البيت، ودائما هذه الأم من أعوام طوال مع هذا المريض الذي تقلبه. يا أم فلان، أراد الله أن يكون حقك في الجنان، فاصبري على هذا البلاء، فالهم وحده يكفر الذنوب، فكيف إذا كان الهم أيام وأنت همك عمر مديد مع طفل أو طفلين أو ثلاثة. اللهم يا رب ارزقهن الاحتساب، وارزق الآباء الاحتساب. البعض عندهم معاقين ومعهم ويمنعونه من الخروج والسفر لاحتياجاتهم إلى الرعاية والبقاء في البيت أحيانا. لا تحزن، فإن الهم يكفر الذنب والمرض يكفر الذنب، ولكن مع الاحتساب معاشر الأحبة. إذن رب كريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن الكفارات قولك سبحان الله وبحمده 100 مرة، حتى لو كانت ذنوبك إلى عنان السماء تنتهي، ولو كانت كزبد البحر تنجلي، أي كرم من هذا؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. لو كانت ذنبك، هذه من التوبة النصوح، لو كان تولي يوم الزحف وهو كبيرة من الموبقات 7 وكنت تائبا وقلت هذا الذكر 3 كفر الله ذنبك، كفر الله ذنبك. أحبابي، بقي للإنسان عذر؟ هل بقي للإنسان عذر أن يبقي عليه ذنب واحد؟ الوضوء، لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، اللي يغتسل كل يوم يستحم، يأخذ كما يقولون شاور 5 مرات في اليوم، هل يبقى عليه دنس في بدنه أو رائحة كريهة تنبعث منه؟ يغتسل 5 مرات، ومع هذا نقول هذا الصلوات 5 كأنما هي الغسل في اليم النقي الطاهر 5 مرات. والوضوء، إذا توضأ فغسل يديه خرجت ذنوبه التي بطشتها يداه، وفي رواية حتى تخرج من تحت أظفاره، توضأ لكل صلاة. فمن الكفارات للسيئات الوضوء الدائم. تصدقون بعضنا يتوضأ الظهر ويصلي بوضوء الظهر صلاة العشاء، ما يبغى الله يجزاه خير، يتوضأ ويصلي وهو حاقم، أو هو حاقب، أي أنه يدافع الأخبثين، لا يريد مللا وكسلا أن يتوضأ. وحبيبنا قال بعض الرواة أنه ما ترك الوضوء في عمره عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، أي ما صلى صلاتين بوضوء واحد إلا مرة، وكان متوضئا. وأن أحيانا توضأ مرة، وبعضهم إذا قلت له في وضوء صلاة الفجر استنشق واستنثر 3 سنة، فإنه يستكثر الاستنشاق مرة واحدة، والتمضمض تضيج لا يدير الماء إدارة كاملة، أي أنه لا يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء كفارة للذنوب التي بطشت ونظر إليها وسمعت وتحدث بها ومشى الإنسان لها، أي كرم بعد ذلك. ومن كفارات الذنوب كفارة المجلس، كثر فيه اللغط، وبعض مجالسنا دائما بها لغط، فيها أخطاء، وفيها بعض الكذب وبعض اللمم وبعض الغيبة وبعض النظر المحرم إذا كانت شاشات محرمة، ولعن وشتم إلى غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تكفر ذنوب المجلس كلها. اللهم لك الحمد على تمام نعمتك، والله إنها نعمة. بعد هذا اللغط وبعد بعد جلوس الإنسان معاشر الأحباب، بعد جلوسه وحديثه 1 ساعة كاملة، بعضنا يخرج رصيده قد نفد من الحسنات في بعد مجلس واحد، فيرد الله لك الحسنات ويكفر عنك السيئات بهذا الذكر الذي ينبغي أن نتواصى به معاشر الأحباب. أيضا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت كزبد البحر. يا أحبابي، 5 صلوات، يعني لو ذنوبك 5 زبد البحر في الفجر انتهت، لو جمعت ذنوب كزبد البحر عند الظهر فصليت ثم ذكرت هذا الذكر لانتهى. معنى ذلك أن الهالك إنما يهلك وقد ظلم نفسه، والله لا يهلك على الله هالك إلا هالك. اللي دائما يفرق، بعضنا يسلم التسليمة الثانية ويطلع الجوال، عسى ما شر يا ابو فلان وش عندك؟ قال والله جتني رسالة واتس وأنا أحب أرد واحد أول بأول. وبعضهم لو قيل له أحضر طماطا قال بلا تسبيح بلا الطماط مهم، خرج وترك المسجد فما سبح. أين الأذكار التي بعد الصلاة؟ لماذا السرعة بعد أداء الفرائض؟ سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كل واحدة 33 وتختم بالتوحيد. فيغفر الله جل وعلا، يغفر الله لك كل ذنب صغير قد جنيته. يقول صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة طرق تكفير السيئات حتى لا يبقى عليك رصيدا أسود، قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. أولها قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. افرح إذا بعد المسجد، وقف بسيارتك بعيد عن المسجد، وحرك هذه الأقدام فإنها خطوة ترفعك درجة وتكتب لك حسنة، والأخطى تحط عنك سيئة. 1000 خطوة ب1000 حسنة وبتكفير 1000 سيئة. والبعض منا يقول أبشرك بابي في باب المسجد، لا تبشرني، هذه ليست بشرى، هذه ليست بشرى، أبشرك أنا قريب من المسجد، هذه ليست بشرى. ولهذا الحبيب قال لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي أنكم لو بقيتم في الديار بعيدا كتبت آثار الخطى إلى المساجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة. صدقون لو يتأخر الإمام 2 أو 5 دقائق، بعضنا حاط، تذكرون المؤقتة هذه الساعة التي تحسب 20 دقيقة حتى الإقامة، بعضنا إذا بقى 0.5 دقيقة قال كذا استعاد كأن فيه سباق جري، ثم لما بقي 5 ثواني إذا هو قد قام ربعه، فلما انتهى توقف ونصب ونظر المؤذن وأشار وما عدا الله خير، صلوا وطلعت الشمس، يا مسلم عندنا أشغال. أنت لست في سجن، أنت في بيت الله. أتدري أن الإمام إذا تأخر أن ذلك يكفر ذنوبك؟ أولا يحط خطاياك، ثانيا لا زالت الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لين يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، فيتوقفون من الاستغفار لك. يا ليت الآن ما يتأخرون، طبعا تزعلون من هذا، لكن أنا أقول يا ليتهم يتأخرون قليلا حتى نكثر من الذكر ونصلي السنة الراتبة. يقول واحد يا شيخ إيش ذنب الذي بكر؟ ومن قال لك إنه ذنب؟ هذا له حسنات، هذا الذي بكر أفضل مني ومنك. نعم هو ينال 30 دقيقة وأنا أنال 5 دقائق، لكنها كفارة. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كما اللي يرابطون على الحدود ويرابطون على أمننا، أولئك تحرم عيونهم عن النار لسهرهم ومرابطتهم، كذلك الذي في المسجد ينتظر الصلاة وما تململ هو في رباط ويؤجر كأجر المرابطين. أيضا معاشر الأحباب من الأعمال الصالحة التي معاشر الأحبة التي تكتب الأجر للعبد، منها اتباع السيئة بالحسنة. وقد ورد في السنة بعضا من الأخطاء ومن لها كفارة خاصة، فإذا كفرت بعد هذا الذنب بهذا العمل انقلب الذنب حسنة. مثال ذلك يقول صلى الله عليه وسلم تكفير كل لحاء ركعتان. ما معنى ذلك؟ اللحاء الملاحات، إذا خاصمت واحد عند الإشارة أنت ما تشوف، لا أنت ما أنت الأعمى، اقلب وجهك، لا والله ما لبق أوريك توريني، ومشاتمة وملاحاة وغضب، هذه معصية وقد تكون ارتكبت كبيرة لأنك لعنت مسلم، ولعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. فكيف أكفر هذه الخصومات؟ تصلي ركعتين. كذلك الزوج إذا لاح زوجته الملح كثير، لا ما هو قليل، ما طبختي، لا طبختي، الولد ما نظف، لا نظف، لا لا لا، وبعدين ارتفعت الوتيرة وارتفع الصوت وتباعدتما تجافيتما، توضأ وصلي ركعتين، فلربما أخطأوا ذاك تلك الملاحاة بالركعتين، فكما ورد في الحديث الذي حسنه الألباني فإنها تكفره. إذن هناك حسنات تذهب هذه السيئات. ومن الأعمال أيضا التي تكفر من حلف بغير الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى. طبعا الآن ما في واللات والعزى، الآن يقول والنبي، أو يقول المشركين أولئك والحسين، أو يحلف بالعمر والحياة وغيرها، هذا حلف بغير الله، هل له كفارة؟ هذا ذنب. ما الحسنة التي أتبعها؟ الملاحات ركعتين. إذا حلفت بغير الله خطأ، خطأ، لأن لسانك دائم قال فليقل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، الحديث رواه البخاري ومسلم، تعال أقامرك فليتصدق. بعضهم يقول يلا نلعب ورق، ها بلوت، ومن 50 حط 50 وأنا حط 50، نلعب طائرة من 100 لـ100، هذا مقامرة، هذا هو الميسر، تضع ويضع. لكن واحد من برا يقول العبوا ما الطائرة، ومن فاز إذا فاز أحدكم سأكرمه بكذا وهو ليس معهم، هذه يخرجها من المقامرة. لكن إذا كان بالدفع المقابل ضع 100 وأضع 100 ويأخذها واحد فإنها مقامرة. من قال لأخيه تعال فلأقامرك، تذكر يا أخي هذا ما يجوز. طيب ما كفارتها؟ قال الحبيب يتصدق. طبعا كان بيدفع 50 لصاحبه، وإذا قلنا تصدق بترجع 5 ريال أكيد، لكن المهم يتصدق ولو بتمرة. هذه من الأعمال التي ورد أنه في مقابلتها يكون، في مقابلتها تكون الحسنة. أيضا التشاؤم والطيرة، إذا تشاءم، وبعضنا يتشاءم من ماذا؟ من البوم، صحيح، من البوم، ولا إذا شاف أعور، ولا من رقم 13، ها ما يبي رقم 13، أو من يوم الأربعاء، ولا وبعضنا لسان يقول خير يا طير، خير يا طير، هذا معناها أن الجاهليين أهل الجاهلية الأولى إذا أراد يسافر أو يتزوج أثار الطير، فإن طار وذهب على اليمين ذهب في سفره أو غرضه، وإن طار على اليسار تشاءم من يومه وعاد إلى أهله، هذه الطيرة منسوبة إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. أسأل الله العافية. وبعض الناس طلع لقى الكفر مبنشر، ها العجلة نايمة، ها قال هذا من أولها ما في سفر اليوم، هذه من أولها، ولا انكسر شيء، ولا انسكب شيء، ولا ها صدم من أول، قال والله لا رايح للطائف ولا للرياضة، رجعنا إلى البيت، عدنا ليه؟ قال أصلا أولها خربانة، أولها، هذا تشاؤم، هذا سماه الحبيب شركا. ما كفارته؟ قالوا يا رسول الله ما كفارته؟ قال أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا ترك الإنسان الصلاة قام مفزوعا، قمت لصلاة الفجر الشمس طلعت 6 7 8، وهذا ليس من طاعة، ليس من طبعك. اللي دائما يكفرون اللي ما هو ليس من طبعه، أما اللي دائما يصلي كذا نقول له اتق الله فإنك آثم، والنوم هذا نوم إثم. ولذلك البعض منا يستعد بالسهر يستعد لترك صلاة الفجر، والبعض يستعد بالنوم ليصلي الفجر، شتان بين مستعد ومستعد. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو أنسيها، أنا نسيتها، أنا بصلي قادم من سفر أريد الصلاة، نزلت الأغراض، شربت شاي، سولف، راحت الصلاة من ذهني، ذكرتها من الغد، خرجتها من وقتها، أعوذ بالله، لا تقلق، كفارة هذا فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه مما دله عليه الصلاة والسلام ودل أمته عليه. إذن هذه من الحسنات التي تتبع السيئات فتكفرها. أيها الأحبة، أنا على الأذان سأختم عذرا، أختم بماذا؟ أقول: هذا الكريم العظيم الجليل جل وعلا المنان، فتح لنا أبواب الجنان وفتح لنا المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. دعوة إلى أن تقلب في رأسك كل كبيرة ارتكبتها، كل كبيرة ارتكبتها فتجدد لها توبة النصوح، وكل حق من حقوق العباد لزمك أن ترده أو أن تستحل صاحبه، وكل صغيرة أن تتبعها حسنة، حتى أيها المؤمن تلقى الله وليس عليك خطيئة. وقد فتح الباب سبحانه وتعالى، والله فتح الباب، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعيد الآية، إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. حرم الله هذه الوجوه عن النار، ورزقني وإياكم توبة نصوحا قبل الممات، وأسأله أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه، اللهم آمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة